أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاق. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون، ما أعظم أخلاق المسلمين التي أدبهم الله بها ورفعهم بها على غيرهم من الأمم، وما أكثر من آمنوا بألسنتهم ولم يدخل الإيمان قلوبهم، لذا تجدهم يتفكهون بل ويتلذذون بفضح المسلمين وتتبع عوراتهم. وقد أمرنا بحسب حسن الظن بالمسلمين والاستغلال بعيوبنا، ولا نتفرغ لعيوب الناس، وأن يستر المسلم على أخيه عيبه ولا يفشيه رجاء رجوعه عن المعصية. وسنة الله ماضية، من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن سعى لفضح المسلمين وتتبع عوراتهم فضحه الله على رؤوس الخلائق. ولكي ينال العبد رحمة الله تعالى وعفوه بالستر عليه، فلا بد له من شروط وأخلاقيات، منها أولا الإخلاص وترك الرياء. قال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. أخرجه مسلم. وكان بشر الحافي يقول: اللهم إنك تعلم أن الذل أحب إلي من العز، وأن الفقر أحب إلي من الغنى، وأن الموت أحب إلي من البقاء. قال: وقد يكون الرجل مرائيا بعد موته يحب أن يكثر الخلق في جنازته، لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات سدا. ثانيا التوبة والإنابة. فالله تعالى من شأنه حب الستر والصون العبادة والتجاوز عن هفواتهم والعفو عن زلاتهم وقبول التوبة ممن تاب. قال تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. عن أنس مالك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. قال ولم يسأله عنه. قال: وحرث الصلاة، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك. أخرجه البخاري ومسلم. ومن شروط الستر: الستر على النفس وعدم المجاهرة بالمعصية. فيستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها ولا يخبر أحدا. عن سالم بن عبد الله قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلى المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني. قال البطال: في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله وبصالح المؤمنين، وفيه ضرب من العناد لهم، وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف، لأن المعاصي تذل أهلها، ومن إقامة الحد عليه إن كان فيه حد، ومن التعزير إن لم يوجب حدا. وإذا تمحض حق الله فهو أكرم الأكرمين ورحمته سبقت غضبه، فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يفضحه في الآخرة، والذي يجاهر يفوته جميع ذلك. وعن عبد الله مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس كذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أخرجه أحمد. يقول الشاعر: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. عن ميمون قال: من أساء سرا فليتب سرا، ومن أساء علانية فليتب علانية، فإن الناس يعيرون ولا يغفرون، والله يغفر ولا يعير. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. قال ابن القيم رحمه الله: الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل، وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي. ورحم الله أبا العتاهية حين تخيلوا أن للذنوب رائحة كريهة تفوح فتفضح المذنب، كيف يكون حالنا؟ وكيف أن الله قد أحسن بنا إذ جعل الذنوب بلا رائحة، فقال: كيف إصلاح قلوب إنما هن قروح، أحسن الله إلينا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. يروى أنهم أتوا إلى عمر رضي الله عنه برجل قد سرق، فقال هذا السارق: أستحلفك بالله أن تعفو عني، فإنها أول مرة. فقال عمر رضي الله عنه: كذبت، ليست هي المرة الأولى. فأراد الرجل أن تثار الظنون حول عمر، فقال: أكنت تعلم الغيب؟ فقال عمر رضي الله عنه: لا، ولكني علمت أن الله لا يفضح عبده من أول مرة. فقطعت يد الرجل، فتبعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: أستحلفك بالله، أهي أول مرة؟ فقال: والله إنها هي الحادية والعشرون. الستر على العاصي وعلى أهل المعاصي وعدم تتبع سقطاتهم من صفات المؤمنين الصالحين ومن حقوق الأخوة الإسلامية. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن حجر رحمه الله: أي رآه على قبيح فلم يظهره، أي للناس، وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه، ويحمل الأمر في جواز الشهادة عليه بذلك إذا أنكر عليه ونصحه فلم ينتهي عن قبيح فعله ثم جهر به، كما أنه مأمور بأن يستتر إذا وقع منه شيء، فلو توجه إلى الحاكم وأقر لم يمنع من ذلك. والذي يظهر أن الستر محله في معصية قد انقضت، والإنكار في معصية قد تلبس بها، فيجب الإنكار عليه وإلا رفعه إلى الحاكم، وليس من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. انتهى كلامه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. أخرجه أحمد ومسلم. وأجمع العلماء على أن من اطلع على عيب أو ذنب أو فجور لمؤمن من ذوي الهيئات أو نحوهم